الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا مجلس جديد في قراءة الجامع في عقائد ورسائل أهل السنة والأثر، جمع أبي عبد الله عادل آل حمدان جزاه الله خيرا. قرأنا في المرة الآنفة رسالة عمر بن الخطاب في القدر، الرسالة المنسوبة لعمر بن الخطاب في القدر، واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سنقرأ رسالة سعيد بن جبير في الإيمان. سعيد بن جبير بن هشام الأسدي الوالبي مولاه الكوفي، هو مولى بني أسد، مولاهم يعني عبد اعتق أو من نسل العبيد الذين اعتقوا، والأسديون من قريش قوم الزبير بن العوام الأسدي، يكنى أبا محمد، كان من أعيان تلاميذ عبد الله بن عباس، وكان عبد الله بن عباس يحيل عليه في الفتية، واتفق الناس على تعديله وتوثيقه، واتفق الناس على إيراد فتاويه في التفسير، أقواله في التفسير وفتاويه في الفقه، كما يظهر من مصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق والأوسط لابن المنذر، وقد تتلمذ على غير عبد الله بن عباس، فقد تتلمذ على عبد الله بن عمر، وهو القائل: صحبت ابن عمر في السفر فكنت أريد أن أخدمه فكان يخدمني. وقد زكاه ابن عمر في فقهه في الفرائض، فقال: سلوا سعيد بن جبير فهو أحسب مني. وإذا ومن حاز تزكية من مهاجري بدري من مهاجري شهد المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم الخندق فما بعدها، ووالده عمر كمن كبار فقهاء الصحابة، فماذا يريد أيضا؟ وقد قتله المبير الثقفي الحجاج بن يوسف لما خرج القراء على الحجاج، وقد كان كثير من القراء قد اعتقدوا كفر الحجاج، حتى إنه ليروى عن سعيد نفسه أنه قال: ما خرجنا حتى رأينا الكفر البواح. والحجاج صدرت منه أمور لا فائدة من الدفاع عنها، وقد نبه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابيه الأموال والغريب أن الحجاج بن يوسف الثقفي كان يستحل أخذ الجزية من المسلمين، بمعنى أن اليهودي والنصراني إذا أسلم يبقى يأخذ منه الجزية، ويقول: إنما هم كعبيدنا. يقول أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله أن هذا لعله سبب خروج القراء، بل يجزم أنه هو سبب خروج القراء عليه، إذ أنه بهذا قد استحل الحرام بشكل واضح. وقد أزال هذا عمر بن عبد العزيز رحمه الله، ثم جاء بعده يزيد بن عبد الملك وما طال حكمه، ثم جاء بعد ذلك هشام بن عبد الملك وعاد إلى السنة الأولى في عدم إسقاط الجزية عن مسلمة أهل الكتاب، فخرج عليه الناس واشتد الأمر، فتوسط بين مذهب عمر بن عبد العزيز الذي كان يسقط الجزية عن الشخص ولو أسلم وهي على الميزان، ومذهب من انحرف من الأمويين المروانيين خصوصا فكان هشام يأخذ الجزية يسقط الجزية عنهم إذا كان له في الإسلام عام وحسن إسلامه حتى لا يكون إسلامه مجرد استعاذة من الجزية. وسعيد بن جبير أصالة كان له علاقة مع الحجاج حتى قبل يعني القصة التي تذكر أنه يسأله يقول له من أنت؟ قال أنا سعيد بن جبير، قال بل تعيس بن كثير، بل هذه مكذوبة وهي تخالف الواقع، بل سعيد يعرف الحجاج جيدا من قبلها، بل إن سعيدا كان له علاقة، كان هو الحجاج يعني كان يزاحم الحجاج عند عبد الله بن عباس، أو الحجاج يزاحمه عند عبد الله بن عباس. والحوار الصحيح الذي دار بينه وبين الحجاج أنه قال للحجاج، قال له الحجاج: ألم أولك؟ ألم عددتك كولدي؟ فقال له سعيد بن جبير: قد عزم علي، يعني أصروا علي. فقال الحجاج يعني غضب جدا، قال: ترى لهم عزيمة عليك ولا ترى لأمير المؤمنين عزيمة عليك، وقتله. وموته كان عام 95 للهجرة، من الهجرة النبوية أبو محمد. حتى قال بعض السلف: مات سعيد بن جبير وما على الأرض أحد أعلم منه. طبعا هذا لبركة تتلمذه على الجبل عبد الله بن عباس وابن عمر وغيرهم من الصحابة الكرام. هذه رسالة لسعيد بن جبير أوردها محمد بن نصر المروزي في كتابه الجليل تعظيم قدر الصلاة، وقد رواها من طريقين. الطريق الأول يقول المروزي: حدثنا محمد بن يحيى، هذا الذهلي شيخ البخاري اللي حصلت له القصة، محمد بن يحيى بن خالد بن فارس الذهلي الإمام من أئمة الإسلام وهداته كما يقول ابن تيمية رحمة الله عليه. قال: حدثنا أبو صالح كاتب الليث، عبد الله بن صالح المصري. وعبد الله بن صالح كان يدخل عليه واختلط، ولكنه هنا يروي أثرا والراوي عنه إمام حاذق. عن ابن لهيعة، عبد الله بن لهيعة القاضي المصري. وعبد الله بن لهيعة ضعيف ولكنه يحتمل إن شاء الله في الموقوف. عن عطاء بن دينار الهذلي أن عبد الملك بن مروان كتب إلى سعيد بن جبير يسأله عن هذه المسائل فأجابه. الطريق الثاني يقول محمد بن نصر: حدثنا أبو علي البسطامي، حدثنا محمد بن حرب المكي، قال: حدثنا باللهي عن عطاء بن دينار بمثله. طيب نبدأ بقراءة الرسالة. يقول: عن عطاء بن دينار الهذلي أن عبد الملك بن مروان كتب إلى سعيد بن جبير يسأله عن هذه المسائل فأجابه فيها. عبد الملك بن مروان هو أول خلفاء الجناح المرواني من الأمويين، والأمويين ككل دام ملكهم 80 عاما. وعبد الملك بن مروان الناس اعتادوا على إما أن يصوروه على أنه رجل فاضل تمام الفضل، وأناس يصوروه على أنه عدو للدين مبغض للإسلام وأهله، والواقع أنه لا هذا ولا ذاك، وإنما كان رجلا من المسلمين له سيئاته وله حسناته. فمن سيئاته تسليطه للحجاج على المسلمين. ولكن عبد الملك هذا نفسه لم يكن ذا انحراف عظيم عن أهل البيت كما يدعى، بل ولى على المدينة عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، وكان له صداقة مع علي بن الحسين زين العابدين، وهو قد قتل عبد الله بن الزبير، ومع ذلك خطب أخته وكان له صداقة مع عروة بن الزبير، وكان يعني على تعظيم الناس مع شدة ما يجد في نفسه على علي بن أبي طالب، على عادة الأمويين آنذاك لحداثة الخلاف، إلا أنه كان يعني يعظم أبناء فاطمة لأنهم أبناء فاطمة. فلهذا لما سكينة بنت الحسين اشتكت على زوجها، فجاءت أم زوجها، وأم زوجها هي أخت عبد الله بن الزبير، وتكلمت في حق سكينة بكلام ما راق عبد الملك، فقال لها إنها ابنة فاطمة، يعني ما يصلح تتحدثين عنها وهي ابنة فاطمة هكذا، ولا نستطيع أن نقضي عليها ونحكم عليها بسهولة وهي ابنة فاطمة، وهذا أمر معروف. وله حقيقة بعض الفضائل وبعض المواقف الجيدة، على أنه كان سليط اللسان في حق عثمان بن عفان وفي حق معاوية، وهذا شيء غريب يعني كان يتهم عثمان ومعاوية بالتساهل وغير ذلك. وله فضيلته المشهورة أنه جاءه رجل يهودي وقال له أنا ظلمت، هذا رواها معمر في جامعه، فقال ظلمني القاضي الفلاني في كذا وكذا، وهو هذا يهودي، فعبد الملك يعني ما أقبل عليه، فقال له اليهودي إننا نقرأ في التوراة أن الحاكم إذا ظلم إذا فعل فإنه يوشك أن يحصل عليه كذا كذا كذا، قال له أثرا مهيبا مخيفا، فعبد الملك خاف وعزل القاضي، وهذه قصة سنادها صحيح أنه عزل قاضيا من أجل أنه ظلم يهوديا. فالناس في العادة لما يقرؤون عن مثل عبد الملك ولا غيره، بعض الناس يركز على الأمور الجيدة الحسنة، وبعض الناس يركز على الأمور السيئة يريد أن يصورهم أنهم شياطين وغير. وكما ترى هو الآن هنا يطلب العلم، يسأل الحسنات اللي سواها، يعني ما هي مستغربة من مثلا أي واحد يكون فاضل، لكن الفعل اللي فيه على الصحابة وكذا هني الكلام عليه. إيه طبعا، ولكن هو على قريب عهد من هذا من هؤلاء، فنظرته يعني حتى مثلا نقده لعثمان ومعاوية هم كلهم أمويين، هم يقول ان هؤلاء ابناء عمومتنا وكذا، ولكن ما كان ينبغي ان يفعلوا كذا، كان ينبغي يفعلوا كذا بدون سبب، بدون اي يعني مثلا يقول له عثمان كان متساهلا، معاويه كان مداهن، لان معاويه كان حليم رضي الله عنه، كان مشهور بقضيه الحلم انه حليم، انه الناس ممكن يعني حتى يقول ابن الزبير يعني كانك اذا كلمته كانك انت الملك وهو من شده حلمه يعني، فهذا الامر يعني. فعلى العموم رجل حصل له غرور وحصل له كذا، هو كان طالب علم صح، حتى كان من القراء، قالت لهم الدرداء بلغنا أنك شربت الطلاء من بعدنا، الطلاء هذا شرب كثيره يسكر، قال إيه والله والدماء، يعني شربت الدماء يعني، وعلى الملك حصلت انتكاسة، ولا كان يتوقع أن يكون من العلماء الكبار. يقول سألت فكتب أن عبد الملك مروان كتب إلى سعيد بن جبير يسأله عن هذه المسائل فأجابه فيها. سألت عن الإيمان، يعني سأله عن الإيمان، تعريف الإيمان، فيقول له سعيد رحمه الله قال فالإيمان هو التصديق، أن يصدق العبد بالله وملائكته وما أنزل من كتاب وما أرسل من رسول وباليوم الآخر. وتسأل عن التصديق، والتصديق أن يعمل بما صدق به من القرآن وما ضعف عن شيء وفرط فيه، عرف أنه ذنب واستغفر الله وتاب منه ولم يصر عليه، فذلك هو التصديق. عرف الإيمان بأنه التصديق. نعرف أن هناك مذاهب للمرجئة، منهم المرجئة الأولى الذين قالوا أن الإيمان قول واعتقاد، وأخرجوا العمل من مسمى الإيمان، فيشترطون القول لكي تكون مسلما، ثم إذا أسلمت صرت مؤمنا كامل الإيمان قولا واحدا. وهناك الجهمية وتبعهم الأشعرية الذين عرفوا الإيمان بالمعرفة أو التصديق، هما شيء واحد، المعرفة عند الجهمية التصديق. طيب سعيد هنا يوافقهم؟ لا، الأشعرية يخصون التصديق بالتصديق القلبي، يخصون التصديق بالتصديق القلبي. وأما نحن أهل السنة إذا قلنا الإيمان تصديق، فعندنا تصديق باللسان وتصديق بالجوارح، كما يقول حسن البصري الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. طيب ما بينت ذلك من سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: العين تزني وزناها النظر، واليد تزني وزناها البطش، إلى أن قال: والفرج يكذب ذلك ويصدقه. طيب الفرج الآن تصديقه باطن فقط ولا عملي؟ عملي. إذا لو قلنا للمرجئة: لو سلمنا لكم أن الإيمان هو التصديق، فهو تصديق ظاهر على الجوارح أيضا. هناك بحث طويل خاض فيه شيخ الإسلام أن التصديق بالمعنى الذي يريده الكلاميون ليس هو معنى الإيمان، وقال أن التصديق أن الإيمان تصديق وزيادة. وادعى بعض الناس أن الشيخ غير مسبوق لهذا، وعموما هذا بحث لغوي ما في داعي لتلكك. قول الله عز وجل: وما أنت بمؤمن لنا. الإيمان التصديق هنا إيمان وزيادة، عفوا التصديق هنا المراد به التصديق مع الطمأنينة. وقد سبق ابن تيمية الزجاج، أبو إسحاق الزجاج، في كتابه في أسماء الله الحسنى إلى تعريف التصديق بأنه تصديق وزيادة. ولو نظرنا إلى تعريف سعيد بن جبير فهو يعرف التصديق بشيء عملي، إذن هو أمر زائد على التصديق القلبي. ونحن حين نشترط مثلا كما قال وهب بن منبه أن لا إله إلا الله مفتاح، والمفتاح لا يعمل بلا أسنان. أنت مجرد أن تكون مصدقا بقلبك لا يكفيك، بدليل القرآن: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. فهو مصدق، ولكن قام مع التصديق أمر آخر وهو الكبر، وهو بغض الحق، فأدى للكفر مع وجود التصديق. التصديق بالمعنى السلفي قديما يعني التصديق الخالي من الموانع. وهذا واضح من كلام سعيد، فهو الآن حين قال أول شيء قال: أن يصدق العبد بالله وملائكته وما أنزل من كتاب وما أرسل من رسول باليوم الآخر. هذا مستفاد من حديث جبريل، قال: ما الإيمان؟ قال: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وفي رواية أبي هريرة حين قالوا له: ما الإيمان؟ أجابهم بالإسلام، ما يدل أنهما يجتمعان ويفترقان. ثم لما ذكر التصديق قال: والتصديق أن يعمل العبد بما صدق من القرآن. طبعا من القرآن، والقرآن أرشد إلى السنة، فالسنة داخل ضمنه. قال: وما ضعف عن شيء وفر منه وفرط فيه وعرف أنه ذنب واستغفر وتاب. إذن يكون عنده انقياد قلبي. شرط الانقياد اللي يذكرون المتأخرين. طيب من يناقض هذه الصورة؟ مثلا واحد مثل إبليس، قال له الله عز وجل: اسجد لآدم، فأبى. أبى أن يسجد لآدم. هو الآن بابه ليس أن يصدق أو يكذب، هو الآن عنده أمر ليس عنده خبر. الخبر يتعلق به تصديق وتكذيب، لكن الأمر من الله مباشرة يتعلق به انقياد وعدم انقياد. أنا قد أقول لك أعلم أن هذا الدين لكن ما أنا مقتنع فيه، لا أحبه، أبغضه، أنا أعدل على الله، لم يعد صالح لزماننا، أعلم أن الله قال به. هذا إيش اسمه؟ اسمه كفر استكبار. لكن لو قلت الله لم يقل هذا، وكانت أمامي أدلة قطعية أن هذا من الشرع، إيش اسمه؟ صار اسمه كفر تكذيب أو كفر جحود. ولم يصر عليه فذلك التصديق. إذن هو لم يشترط التصديق بمعنى أن خلاص أعلم أن هذا من الله وكافي، بل جعل الانقياد داخل في معنى تصديق، قبول، محبة، بغضك للشيء. مثلا هناك بغض يجعلك تنافي، هناك فرق بين أن تكره الشيء وبين تكره ما يترتب عليه من مشقة، مع محبتك له على أنه أمر الله. مثلا كتب عليكم القتال وهو كره لكم، كره هو ليس كرها لأن الله أمر به، ليس كرها لأننا نكره ظهور الدين، لا، لكنه كره لما يترتب عليه من مشقة، لكن ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. لا، هذا الكره، الكره لأصل الشيء ولأمر الله ولأن يظهر أمر الله ولأن ينقاد لأمر الله، والاستكبار والكره لأن أكون عبدا لله خاضعا لإرادته. وهنا فرق بين كره لكم وبين ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله. هناك فرق بين أن تكره الشيء لنفسه ولأن الله أمر به، وبين أن تكره الشيء، تكره ما يترتب على الشيء من مشقة، ولكنك لو رأيته من غيرك تفرح. لو حمله عنك شخص آخر تفرح، لو رأيت من يحبه ويقبل عليه تفرح، وإن كنت أنت في نفسك يشق عليك هذا. لما يترتب عليه من مشقة. وهنا كلام سعيد منافي لكلام المرجئة في جميع طبقاتها، وهذا مهم لكل مسلم حقيقة أن يفهم هذا الأمر. يعني لا يكفي مثلا أشهد الشهادة الصحابة مثلا رضوان الله عليه، لماذا كفروا مانعي الزكاة؟ مانعي الزكاة اللي كفرهم الصحابة وحكموا عليهم بالردة نوعين. نوع قالوا خلاص الزكاة هذه في زمن رسول الله وانتهى الموضوع، أما أبو بكر لا ندفع له زكاة. الزكاة نوعين، زكاة أموال باطنة ذهب وفضة، هذه لك أنت تعطيها الفقير، وهناك أموال ظاهرة هذه متروكة هذه تعطيها للإمام، هي عروض التجارة، المواشي، الزروع. فهم قال لهذا أبو بكر، قال لو منعوني عقالا، لماذا ذكر العقال؟ عقال البعير، لأن هذه تأتي للإمام، هذه الأموال الظاهرة. فقالوا هذه نعطي، فهذا كفرهم إيش الصنف هذا؟ كفرهم تكذيب. من يشبههم اليوم؟ العلمانيين. العلماني يقول لك الشريعة الآن لا تصلح اليوم، يعني هم شر من أولئك. أولئك قالوا الزكاة بس، ذلك ما كان معهم عندهم مشكلة مع الصلاة، ما كان عندهم مشكلة مع الصيام، ما كان عندهم مشكلة مع تعدد الزوجات، ما كان عندهم مشكلة مع الحدود، ما كان عندهم مشكلة مع أي شيء، كان عندهم مشكلة مع القصة الزكاة فقط. قالوا يا أبو بكر الزكاة هذه ندفعها للنبي صلى الله عليه وسلم، أنت لا. أكفرهم الصحابة. في صنف ثاني حاول طبعا لا يكفرهم الشافعي وغيره، ولكن صح تكفيره، اللي منعوا الزكاة ما صرحوا أنها خاصة في بزمن النبي، لكن قاتلوا أيضا. هؤلاء إيش أمرهم؟ فقد الانقياد. أنت ما هي صورة، أنت مصدق لكن هذه ما هي صورة إنسان، ما هي صورة إنسان منقاد، تترك الشيء وترفع السيف بعد وتقاتل وتقتل المسلم على. ولهذا قصة الردة هذه مهمة جدا. طيب ممكن تقول لي إيش الدليل من السنة على أنه استحلال، أو من القرآن على أنه استحلال الحرام كفر؟ أبي حديث واضح. طبعا ممكن واحد يقول لما تقول لما تصفوا ألسنتكم الكفر الكذب هذا حلال وهذا حرام، فعلا هذه كلها اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، هذه كل، لكن ريد شيء خلاص نصف المسألة. لا، النصف المسألة الرجل اللي نكح امرأة أبيه، قال اغضي يا أنيس فاقتل. ليش؟ قال اقتله، نكح امرأة أبيه. يعني ايش نكح؟ يعني تزوجها. أصل عقد النكاح استحلال، هو لو زنى بها هذه قصة، لكن ايش هذا؟ ايش فعل؟ استحل الحق، استحل لأنه عقد الزواج. ايش معنى عقد الزواج؟ ما معنى أنا تزوج فلانة؟ يعني إيش معنى تزوج فلانة؟ ما معنى أنا عقدت على استحللت فرجها بكلمة الله؟ يقول لك ما في حادثة ردة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قتل بها النبي. طيب هذه إيش؟ هذه كانت عادة عند العرب، كان الرجل، كانت المرأة تورث، تموت المرأة يرثها أبناء زوجها، من غيرها من غيرها طبعا، ويأخذونها. وهذا أول من فعلها في بنو تميم، أربع أخوان تزوج امرأة أبيهم واحد وراء الثاني حتى هجوا فيها. يعني ذكر الشهرستان الأبيات والبيات فاحشة وبذيئة جدا يعني. لكن عموما قطيت عليكم واحدة. أي طيب، هذا جاهلية الناس كانت عادية سوت بلاوي يكثرونها. فهذه أصلا قرينة استحلال. فهذا الفقه اللي أخذه الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. مرت أبوه يعني ما تكون أمه. رأي الرجل يكبر ذوي الوحدة الصغيرة تظل هي بشباب، يأخذونها ميراث يرثونها يعني، تورث المرأة كانت تورث يعني. فهذا الرجل ظل متمسك بهذه العادة الجاهلية مع بيان الأمر. الحين ما صار فيها قيام حجة، لأن هي حجة قيام وخاص. النبي قال ارفع له راية وروح اقتل رأسه. ليش؟ يعني المسألة كانت واضحة تماما. أهلا الحمد لله. الله يبارك فيكم. اللي يروح مصر يرجع وعفان، واللي ينبغي انك ترجع سمنان. يعني الأزمة الاقتصادية مأثرة عليك انت يعني رحت هناك يعني سمنان ولا اي؟ لا لا ضعفان. لا ضعفان ها؟ ايوه. شايف ونسيس الله يهتم منا يا شيخ. في تسجيل يا حبيبي. في تسجيل الله يبارك فيك. طيب. طيب. فيقول الإمام سعيد بن جبير مجيبا عبد الملك بن مروان، يقول وتسأل عن الدين، أنت تسأل عن الدين، والدين العبادة، فإنك لن تجد رجلا من أهل دين يترك عبادة أهل دينه ثم لا يدخل في دين آخر إلا صار لا دين له. جميلة العبارة. ما المقصود؟ يقول الدين العبادة. الآن ما الفرق بين ما نفعله عادة وما نفعله تعبدا لله؟ هذا سمي دين. الآن حين تغتسل نظافة عادة، حين تغتسل من الجنابة دين، حين تصل أرحامك بطبيعة عادة. لهذا الآن ما الفرق بين الفلاسفة والأنبياء الإصلاحيين مثلا؟ أن النبي يريد منك أن تتدين، ما يكفي أنك تكون صالح خارجي ظاهريا، لا، لابد أن تفعل هذا لله. هذا أنبياء الله عز وجل ما يقولوا لك افعل الأمر الصالح ظاهريا وخلاص، افعله رياء وسمعة لا لا لا لا لا، لا. لك افعله لله، وينبغي أن تركز. وهذا الفرق، وهذا من دلائل النبوة، أن النبي يأتي يقول لك أنا لا رأيت الذي تفعله، صلاتك صيامك غيره غيره، أنا ليس لي عليك سلطان. أنا مثلا في الصيام كم ممكن تكون مفطر في بيتك؟ أنا لا أعرف عنك. ممكن تصلي معي وغير بغير وضوء؟ لا أعرف. الدين هذا أمر بينك وبين الله. هناك أحكام ظاهرة، لكن الدين أيضا فيه أحكام ظاهرة ينبغي أن تعمل، مثل أحكام القضاء والحدود إلى آخره. والدين هذه عادة قديمة في البشر، التدين، بل عامة الحضارات التي وجدت كلها متدينة، طبعا بوثنية أو غيرها، وفي العادة تكون وثنية، لأن هذا الذي الله المستعان الذي يبقى بعد الأنبياء. حتى اليهود أنفسهم توثنوا كثيرا، ولهذا لا يجوز أن نبحث في نشأة الدين كما يفعل بعض الماديين. لماذا؟ لأنك أنت تبحث في الطارئ لا في الأصيل، أنت لا يوجد عندك بشر بلا دين قديما، فلماذا تبحث لما كيف نشأ الدين؟ لا، أنت أبحث كيف نشأ إنكار الدين، هكذا يجب أن تبحث. خصوصا أن البشر الأوائل ليس عندنا أي معلومات عنهم في هذا الموضوع، فكل النظريات المطروحة راح تكون كلام فاضي، يعني تخمينات، إلا من خلال الوحي. يقول فإنك لن تجد رجلا من أهل دين يترك عبادة أهل دين ثم لا يدخل في دين آخر إلا صار لا دين له. عادة الناس لعهد قريب إذا ترك الدين دين قومه ذهب إلى دين آخر، أما هذا الذي يترك دين قومه ويبقى هكذا يكون لا دين له. هذا الذي لا دين له واللي كثره اليومين اللي يتكلم عنه سعيد بن جبير قبل 1300 سنة، هؤلاء أخطر الناس كما اتفقت عليه الحضارات، يعني كما يقول أرسطو اقتلوا من لا دين له. ليش؟ لأنه ما له عهد ما له إيمان، كما قال أحد يعني الآباء الأمريكان ذولا الكبار، قال يعني كيف نتسامح مع الإنسان الذي لا دين له؟ لأنه يعني إذا أقسم إذا عاهد ما نستطيع أن، طيب هو يقسم بماذا؟ ما نستطيع أن نلزمه بشيء. علاقات البشر مبنية على التدين، يعني مثلا الزواج مبني على أنه أنا أستحل هذا الفرج ثم أخلص له خوفا من الله، صح ولا لا؟ حتى بعض الناس اللي يخافون من الأثر الدنيوي يخافون من الأثر الدنيوي بناء على اعتقاد أن الله عز وجل يعاقب، فيقول لك إذا أنا كما يقال كما تدين تدان، هذه كما تدين تدان هذه على أي أساس جاية؟ على أساس أنه في حكم عدل يحكم بين الناس. لكن والله إذا إذا إذا نتركها هكذا بلا دين الله المستعان. ولهذا يعني يقال في هؤلاء ليس عندهم أي معايير لتحديد الصواب من الخطأ، فلا يكادون يذكرون معيارا إلا وتجدهم معيارا فاسدا. أو معيارا ترد عليه الموارد، وغايتهم أن يكونوا كالأنعام كما وصفهم رب العالمين، بل هم أضلوا سبيلا. فالأنعام لا تؤذي نفسها ولا تقتل نفسها بهذا، والأنعام لا تفشي بينها الخيانات والتهارت، والأنعام لا يأكل بعضها بعضا، والأنعام بل فهم أضل سبيل. قال وتسأل عن العبادة، قال والعبادة هي الطاعة، وذلك أنه من أطاع الله فيما أمره به وفيما نهاه عنه فقد أتم عبادة الله. أوامر الله على نوعين، منها الواجب ومنها المستحب، والمنهي عنه على نوعين، منه المحرم ومنه المكروه. قالوا من أطاع الشيطان في دينه وعمله فقد عبد الشيطان. العبارة تحتاج إلى إيضاح. إبراهيم ماذا قال يا أبيه؟ قال له يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. والد إبراهيم يعبد كواكب، يعبد أصنام. طيب كيف إبراهيم يقول له لا تعبد الشيطان؟ هو عز وجل يقول يدعون إلا إناثا ويدعون إلا شيطانا مريدا، باعتبار حقيقة الأمر، لأنه من الذي أمر بهذا الأمر؟ من الذي زينه لك؟ من الذي قال لك استحله؟ الشيطان. فلهذا اليوم يقول كسان لا أعبد أحد. لا أنت يعني اليوم مثلا الله عز وجل قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، هم ما يعبدوا الأحبار والرهبان، الرهبان يحلون لهم ويحرمونهم يصدقون. اليوم في ناس مثلا اتخذت الأمم المتحدة أربابا من دون الله، لماذا؟ لأنه هؤلاء يحددون لهم ما هو الصواب وما هو خطأ. يرى مثلا امرأة تتزوج قبل 18 سنة ممنوع حرام. ليش حرام؟ بس الأمم المتحدة قالت. طيب الزنا حلال، طيب سبحان الله هذا حرام وهذا حلال، هكذا اللوطية الشعب لا يوجد شيء فوق إرادة الشعب، الشعب هو الذي يحدد. طيب الشعب اختار إسلاميين؟ لا لا، ها لابد للشعب أن يختار من يحكمه، بعدين حط كوتا نسائية. الكوتا هذه تعرفونها؟ لا لا، الكوتا هذه في كل بلدان اللي تريد أن تجعل النساء في المجلس يجعلون النساء في المجلس التشريع رغما عن أنف الشعب، يقول أنت أنتم ليس عندكم الوعي الكافي لكي ترشحوا النساء، فلا بد من أن نفعل دور النساء أساس التنمية، فنجعل النساء رغما عن أنوفكم يدخلن المجلس. حنا هني بكويت حلوها بطريقة ثانية، ما أنا بتكلم بالسياسة، فتدخل بيدخلونك بالكوت، تدخل رغما عن أنف الناس تمثل الشعب، رغما عن أنف الشعب. يقول لك نحن سلطات والفصل بين السلطات، سلطة تشريعية، سلطة تنفيذية، وسلطة قضائية. طيب السلطة القضائية هذه شنو؟ أنا ما اخترتها. أنت مو تقول لا صوت فوق صوت الشعب. السلطة القضائية هذه من أين جاءت؟ وتشريعاتها من أين جاءت؟ من القانون الفرنسي، قانون إنجليزي، قانون. إذن حقيقة لا صوت فوق صوت القانون الفرنسي، لا صوت فوق صوت القانون الإنجليزي. مو لا صوت فوق صوت الشعب تضحك علي. فهذا أيضا تحليل وتحريم، هذه عبادة. لكني أنا مثلا لو أطعت الشيطان وأنا مقر أن هذه معصية وأن هذا أمر سيء، تكون مسلما. يعني إيش الطاعة؟ نوعان، طلع زوجه وإن أطعتموهم أنكم إذن لمشركون. الخوارج ماذا قالوا؟ قالوا في كل طاعة، كل طاعة تطيع الأمراء في المعصية تكفر. قال الشعبي لا، إنما هذا حين قال المشركون إنما البيع مثل الربا، يعني استحلوا الربا، فأنت إن أطعتهم في تحليل الربا فأنت مشرك. لماذا؟ لأن جعلتهم يشرعون مع الله، وهذا أيضا من أدلة أن استحلال الحرام كفر وإشراك. لكني أنا لو أطعته مع إقراري أن هذا حرام أبقى مسلما عاصيا، كما نبه عليه قبل قليل بن جبير نفسه. لكن أنا أطعته وقلت هذا هو الحلال، هذا هو الصحيح، هذا هو العدل، هذا هو التقدم، هذا هو الكذا. اليوم الناس مثلا عندها فكرة، فكرة موجودة عند كثير من العلمانيين والليبراليين وغيرهم، أن العالم يتطور وأن ما نحن فيه الآن هو خلاصة التطورات القديمة اللي فاتت كلها، بدليل أنك اليوم لا ترى عبودية ورقا، معناته العالم تطور. هذه الفكرة. طبعا هذه الفكرة يسهل نقضها، لأن مثلا النظام الديمقراطي نظام يوناني أصلا موجود من قبل المسيح، فأنت ينبغي أن تعترف أن العالم انحدر، إذن التطور ليس سنة. المسألة الثانية، التحرير الصوري للعبيد هذا الذي حصل في عالمنا هذا استبدل بالعنصرية، ولهذا يعني هذا لينكولن أول من كان لا يرى أن الذي سموه محرر العبيد كان لا يرى أن الأسود الزوج بيضاء والبيضاء أو الأبيض الزوج سوداء. الأمر اللي كان مقبول في المجتمعات الإسلامية في قيود وسياقات قديمة، كما حصل مع أسامة بن زيد حين تزوج زينة. فإذا بالعكس أصلا قدامى كان عندهم درجة من التقدم والرقي ما لم يوجد عند المتأخرين. واليوم مثلا نرى في العالم مجاعات، نرى الرأسمالية، هذا النظام الخبيث المخبث الذي دمر الدنيا وملأها فقرا ومجاعات، و هل هو آخر ما توصل له البشر؟ اللهم المستعان. يقول سعيد رحمه الله: ألم ترى أن الله قال الذين فرطوا: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان؟ قال: وإنما كانت عبادتهم الشيطان أنهم أطاعوه في أمر دينهم. فمنهم من أمرهم فاتخذوا أوثانا، فقوم نوح، أو شمسا أو قمرا، فقوم إبراهيم. ولهذا يقرنان دائما، لأن هذا أول من حارب الشرك الأرضي، وهذا أول من حارب الشرك السماوي في القرآن. أو بشرا، اللات يلت السويق، رجل في النهاية، قوم نوح نفس القصة. أو ملكا، طبعا أو شمسا مثل اللي كان يعبده المصريون القدامى، أتون، يعني مثل يقولون أخناتون هذا أول موحد، هو كان يعبد الشمس، خش توحيد. أو ملكا يسجدون له من دون الله، ولم يظهر الشيطان لأحد منهم فيتعبد له. طبعا هذا قديم، حاليا في ناس عبد الشيطان، أو يسجد له، ولكنهم أطاعوه فاتخذوها آلهة من دون الله. فلما جمعوا، طبعا لاحظوا أن سعيد بن جبير يقول لك مجرد أن سجدوا، يعني مو ضروري أنهم يعتقدون أنها خالق مع الله أو رازق مع الله أو مساوية مع الله، مجرد أن يسجد لها، مجرد أن يعبدها، يصير مشركا كافرا عابدا للشيطان. فلما جمعوا جميعا يوم القيامة في النار، قال لهم الشيطان إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. فعبد عيسى والملائكة من دون الله فلم يجعلهم الله في النار، فليس للشمس والقمر ذنب، وذلك يصير إلى طاعة الشيطان فيجعل معهم. فذلك قوله تعالى حين تقربوا منهم تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. إذن اليوم يجيك يقول لك واحد أنا لا أعبد أصنام، أنا أدعو أولياء الله الصالحين. طيب رب العالمين أنكر على الذين عبدوا الملائكة. يقول الله تبارك وتعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، قوم من الجن أسلموا وكان الكفار يعبدونهم والجن أسلموا. فالله عز وجل نزل هذه، قال أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. وهذا ينطبق على الحسين، ينطبق على عبد القادر، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. الله عز وجل يقول لعيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. بعض السلف يقول، يعني يروي أن عيسى بن مريم إذا إذا إذا إذا, إذا, إذا سمع هذه الكلمة من الله إيش يحصل له بالله عبد الله؟ لو تذكرني بالأثر اللي في تفسير ابن أبي حاتم، لذا لما رب العالمين يخاطب عيسى ويقول له أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، يعني من هيبة الله عز وجل صور تصوير أنه يقف شعره وأنه يرتعد يخاف، يعني حتى الكلمة ثقيلة على نفسه عليه الصلاة والسلام. فأنت الآن بعض الناس يقول يا أخي هؤلاء أولياء صالحين، نحن لا نعبد أصنام، يعني على أساس هو الله عز وجل نعى على الناس اللي عبدوا الملائكة. يقول الله عز وجل يقول الملائكة أهؤلاء كانوا إياكم يعبدون؟ ترد عليها الملائكة سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وهذه لعبة الشيطان. شيطان ما يأتيك يقول لك اعبدني أنا بصورة القبيحة القذرة. يعني حتى عباد الشيطان الآن يعبدون الشيطان على أنه الملاك الساقط، يعني مو على أساس أنه إبليس، على أنه الملاك الساقط، على أنه بصورته الجميلة. يعني فأنت ما يأتيك لا، لكن يقول لك شوف الصالح هذا عظمه. وقالت الملائكة حين سألهم الله أهؤلاء كانوا إياكم يعبدون؟ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. قال أفلا ترى إلى عبادتهم الجن؟ إنما هي أنهم أطاعوه في عبادة غير الله، فتصير العبادة إلى أنها طاعة. كلام سعيد جبير هذا مهم جدا وضروري حقيقة في مثل زماننا، ينبغي التنبه. أنت إذا أطعت إنسانا في التحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله فقد عبدته. طبعا هناك عشان لكي نفهم، هناك كما يقسم ابن تيمية عادة في تقسيماته المريحة، شرع مبدل، أن يأتي إنسان يبدل شرع الله كما فعلت اليهود حين أسقطوا الرجم، كما فعل بولس حين جاء وقال لهم اتركوا الختان، هذا بدل، كما جاءت القرامطة وأسقطت الصلاة والصيام والزكاة. وهناك شرع منزل اللي هو الوحي موافق، وفي حاجة بالنص اسمها الشرع المؤول اللي هي الشهادات العلماء التي ساغت لهم شرعا. يعني عالم يحكم بشيء بناء على اجتهاد ويخطئ، لا يقصد أن يحل ما حرم الله ويحرم ما أحل الله، وإن مثلا يخفى عليه نص تخفى عليه. طيب ما دليل هذا من القرآن؟ ذكره الله عز وجل في قصة سليمان وداود إذ يحكمان في الحرث، ففهمناها سليمان وكلا أتينا حكما وعلما. حكم سليمان كان أصل من حكم داود، اجتهد الحسن البصري تشوف الفقه يقول لولا هذه الآية لرأيت أن القضاة قد هلكوا، يعني لأن داود أخطأ رب العالمين عذره بل أثنى عليه. ولهذا الله عز وجل، لهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وإذا اجتهد فأصاب فله أجران. هذا بإيش؟ بما يسوغ فيه الاجتهاد، لمن يسوغ له الاجتهاد. الاجتهاد يتعلق في المسألة نفسها، أنها تكون مسألة ليست واضحة، ثم في المجتهد نفسه أن يكون ممارسا للشرع، يعرف الأدلة، يعرف الأحكام الظاهرة، يعرف اللغة، يعرف عنده ممارسة. ما هو أي إنسان يأتيك يقول لك أنا أجتهد أنا أجتهد. من لطائف الأخوة المصريين، كان عندنا إمام مسجد في تيمة قديما، هذا أنا كنت صغيرا ما أدركته، فكان هناك رجل يفتي بفتية كأنها جواز المولد مصري، إمام مسجد. فالشباب تعرف أنت طريقة نقاش الشباب، جابوا له فتوى الشيخ مباس، جابوا فتوى قال تفضل هذا الشيخ مباس يقول المولد حرام جايب أدلة. هو لم ينظر حتى في الورقة، قال بص ابن باز عالم وأنا عالم، هو يجتهد وأنا أجتهد. فقالوا له لا يا أخي أنت لست عالم. فقال أمال إيه حمار؟ يعني هو يا عالم يا هو يعني أنطقه الله بها. قال وسألت عن الإسلام، قال فالإسلام والإخلاص. قال تبارك وتعالى لإبراهيم أي أسلم يقول أخلص، ومن أسلم وجهه لله يقول من أخلص دينه لله. هذا التعريف يبين لك أن دين كل الأنبياء الإسلام، لأنه الإسلام الإخلاص. هذا هو الفارق الآن بين الإسلام وكل أديان الدنيا، أنك تعبد الله عز وجل وحده وتخلص له. فهذا تعريف جميل. قال وتسأل عن الإخلاص، قال فالإخلاص أن يخلص العبد دينه وعمله لله فلا يرائي بعمله أحدا. في آخر سورة الكهف، من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، عامة السلف فسروه بالرياء. ويكون ذلك في سبيل الحق كله، فذلك الإخلاص. ذكر الإخلاص ثم قال ويكون ذلك في سبيل الحق كله، لعله يريد شرط المتابعة. يعني يقول لك الإسلام إخلاص ومتابعة. بلى من أسلم وجهه لله، الإخلاص، وهو محسن ومتابعة، أنت لا تعبد الله عز وجل كما تريد بل كما يريد. طبعا هذه الرسالة العظيمة انتهت والحمد لله، والجميع في هذا الكتاب عامة رسائل مختصرة، ونحس أنفسنا ننجز يعني إنه يعني فتحدثنا. ومن القواعد المهمة في أمر العبادة لله عز وجل أن عبادة الله عز وجل ينبغي أن يجتمع فيها الخوف والرجاء والمحبة، كما قال بعض السلف قال ينبغي أن يكون كجناح طائر، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. لأن الإنسان إذا عبد الله عز وجل بالخوف فقط أوشك أن يقنط، وإذا عبد الله عز وجل بالرجاء فقط أوشك أن إيش؟ أن يأمن من مكر الله. والحب هو لب المسألة كلها. يحبهم ويحبونه، صفة أهل الجنة. عزة على المؤمنين أذلة على الكافرين، أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين. فهذا مهم في شروط العمل، الإخلاص والمتابعة، والإخلاص هكذا يتعاهد، يتعاهد بتعاهد الرجاء والرغبة والمحبة في قلبك. فإن تعاهدته بهذه الصورة وجدت نفسك درب الإخلاص سهل عليك ميسر. ومن أعظم أسباب حصول على الإخلاص الحرص على العبادات القلبية اللي ما يرى والسرية، من استطاع منكم أن يكون له خبيئة من عمل صالح فليفعل، يقول الزبير بن العوام. فهناك عبادات السر وهناك عبادات القلب. يعني كيف عبادات القلب؟ هذا الرغبة، الرهبة، محبة الخير للناس، الخير بمجموعه. الناس يقولوا محبة الخير للناس وهي والله ودي الناس كلهم يصيروا أغنياء، ودي الناس كلهم يطيبون. لا، ودك تصير الناس موحدين أيضا. يعني ليش يعني ليش دائما قصة الدنيا هي التي حين نقول حب الخير للناس؟ سبحان الله، الناس دائما نظرتهم مادية، حب الخير للناس. فماذا يفكر؟ أول ما يفكر حب الخير للناس ودي يكون عنده راتب، يكون عنده. طيب، محبة الخير الناس أيضا أن يعرف الله، أن يتعلق قلبه بالله. وهذا أمر إذا إذا إذا إذا تمنيته للناس الله عز وجل يجازيك فيرزقك من هذا سبحانه وتعالى. ما شاء الله، أطنت قرابة الساعة، هذا وصل. اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.